بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والآية الأولى فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، تأنيس له، وأنه لا يبالي بتكذيب أهل مكة، فإنه قد سبق لهم نظراء وأسلاف في هذا الشر والعياذ بالله. كذبوا رسلهم فحاق بالذين كذبوا ما كانوا به يستهزئون، فحاق بهم وبسخريتهم ما أراد الله سبحانه وتعالى من عذابهم، فهي تسلية ووعيد، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ووعيد لأهل مكة. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. انتبهوا، احذروا الاستهزاء بالرسل، احذروا الاستهزاء بورثة الرسل والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن سنة الله ماضية في المكذبين وماضية في المستهزئين، فعلى الداعي أن يتسلى بهذه التسليات التي سلى الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فهم لا يكذبونك يا محمد في رد دعوتك، ولكن هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى. قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم إنما يجحدون بآيات الله سبحانه وتعالى، فلا تبالي بهم ولا يضيق صدرك بتكذيبهم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اقبل على الطاعة، اقبل على الدعوة، واقبل على العبادة، ولا تلتفت للمستهزئين ولا للمكذبين ولا للمحتقرين ولا لغيرهم من أهل الشقاق وأهل النفاق وأهل العناد. هذه تسلية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وكم من التسليات في كتاب الله سبحانه وتعالى لرسوله حتى لا يضيق صدره وحتى لا يحصل له ارتياب في شأنه وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا له لغيره. فيذكر الله سبحانه وتعالى تكذيب الرسل السالفة، أي تكذيب أممهم لهم واستهزاء الأمم السابقة بهم، كما في قوله أيضا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهكذا أيضا: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. هم سيرجعون إلينا، وإن يريدون أين يذهبون سيرجعون إلينا، وسنحاسبهم على تكذيبهم وعلى ما قالوا. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وهكذا وقوم لوط. الآية: هؤلاء كلهم مكذبون بالرسل. فعلى هذا يتسلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر، ويعلم أن هذه المقولات التي تقال له قد قيلت لمن كان قبله، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا الذي يقولون لك هو قد قالوه لغيرك ممن جاءهم. أصحاب الأهواء تشابهت قلوبهم وتشابهت أقوالهم، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون وهم كالمتواصين بالتكذيب والاستهزاء والسخرية والعناد، مع أن قرونهم ربما تكون متباعدة لكن المشرب واحد والهوى شيء واحد الذي ينطلقون منه. فلذلك تتشابه الأقوال والأفعال لأن المشرب واحد، كما تتشابه أقوال أهل الحق وأفعال أهل الحق لأن المأخذ واحد، والله المستعان. فعلى هذا يا أخوان الشخص يصبر إذا حصل له تكذيب وحصل له تحقير وحصل له غير ذلك مما يضيق به صدره. الموعد الله، سيقف العباد بين يدي الله سبحانه ويفصل بينهم ويحكم بينهم، ويعلم الله سبحانه الصادق من الكاذب ممن وقفوا بين يديه وتحاكموا. فهذه سنة ماضية أن المجرمين تتواطأ أقوالهم وأفعالهم، وأنهم يضيقون صدور الصالحين. ولكن تسلم مثل هذه التسلية، رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فينظر إلى الأسلاف وما حصل له من الأنبياء ومن دونه من الأخيار، فإنه لا شك أنه يسكن باله ويذهب روعه ويسير في دعوته. إذا سكن باله ذهب ما يخاف منه يرتاع منه، فإنه سيمضي قدما فيما هو فيه من الخير. لكن إذا ظل ليش كذبوني، ليش فعلوا بي، ليش ما أخذوا ما جئت به، هذا سيبقى مكانه وربما يترك الخير الذي هو عليه. هؤلاء ناس أعداء الأنبياء، وأنت من ورثة الأنبياء، سيكونون أعداء لك أيضا. كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول، أو قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا هو سيرهم، كل واحد يوحي للثاني غرور، هذا دعوتهم، هذا سبيلهم، وهذا شقاقهم، وهذا عنادهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، لا تبالي بهم. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا أيضا وعد الله، أن الله سينصرك وأن الله سيهديك وأن الله سيظهر دعوتك، هذا وعد الله سبحانه وتعالى مع وجود هؤلاء المجرمين الواقفين في سيرك حجر عثرة. لكن بإذن الله كل ذلك الصعاب بإذن الله سبحانه وتعالى تجاوزها الداعي إلى الله. أهم شيء يصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الاستعجال هو الذي يفوت علينا الأشياء الحق، نحن نستعجل الأشياء ونريدها أن تكون في أسرع ما تكون، وحكمة الله تقتضي خلاف هذا. ولا تستعجل لهم، أن الشخص يصبر والله له موعد معه، والله يحب أن يقيم الحجج على العباد حتى لا يكون لهم حجة بعد ذلك، ولا على رسله أيضا لا تكون لهم حجة، لا عليه ولا على الرسل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. هل ظلم لا تبالوا بهم، معاندون. وأما أنتم الحمد لله أمركم الله باستقبال القبلة فاستقبلوها من حيث خرجتم، فلا يكون لأحد عليكم حجة إلا أهل العناد. قال رحمه الله ثم قال قل سيروا في الأرض يا قريش، انظروا كيف عاقبة المكذبين كانت، تأملوا في من كان قبلكم من الأمم كيف عاقبهم الله من يستهزئ بالرسل. فهذه تسلية ووعيد. قال رحمه الله قوله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك أي كما استهزئ بك يا محمد يعزي نبيه. والتعزية هي التسلية وزنا ومعنى، تعزية تسلية وزنا ومعنى كما هو معلوم. تعزى، فلا شيء على الأرض باقية ولا شيء مما قضى الله واقية. تعزى تسلى، تسلى بهذا الأمر، فهما يتفقان في الوزن وفي المعنى. قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك يا محمد، يا محمد يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. فحاق قال الربيع بن أنس فنزل، حاق قال الربيع بن أنس فنزل، وقال عطاء حل، وقال الضحاك أحاط. كل هذه معاني صحيحة، نزل وحل وأحاط. قوله بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، جزاء جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة، والجزاء من جنس العمل. حاول استهزأوا وسخروا فحاق بهم بسبب استهزائهم ما حاق من عذاب الله سبحانه وتعالى، ونزل بهم ما نزل من عذاب الله، وأحاط بهم ما أحاط. بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، الجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين سيروا في الأرض معتبرين، يحتمل هذا السير بالعقول والفكر، ويحتمل السير بالأقدام، هذا وهذا، فإن خرجتم بأقدامكم فتأملوا إن مررتم على شيء من آثار المعذبين، لا تدخلوا عليهم إلا باكين. إذا مررتم ببيوت ثمود وما حصل لهم العذاب تأملوا، قل سيروا في الأرض، إذا مررتم على شيء من آثارهم تأملوا فيهم. وهكذا أيضا تفكروا بعقولكم وبفكركم، بفكركم تجول العقول والأفكار فيما حصل لهؤلاء المعذبين، حتى يكون العظة والعبرة، وأن لا يسلك مسلكهم وتطرق الأسباب التي بها هلكوا، فيبتعد الشخص عن أسباب هلاكهم وعن سبيلهم ومسلكهم الذي به عذبهم الله سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض، أمر التفكر والتأمل مهم جدا، فهو إن شاء الله به يرتدع الشخص عن المعاصي ويبتعد عن المعاصي، لأنه يعلم أنه سيحل به ما حل بالأمم السابقة وما هي من الظالمين بعيد. فالله ذكر قوم لوط وذكر العقوبة وما هي من الظالمين بعيد، من سلك مسلكهم ما هي بعيد منهم. وهكذا ما تقدم ذكره من قوله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، ألم نهلك الأولين نظم أهلك، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. كلهم سواء، ما عندنا ما بيننا وبينه إنسان، مجرم نفعل به كذلك. هذه سنة الله ماضية في المجرمين، فهي محتمل، هذه الآية تحتمل السير بالعقول والتجول بعقولهم وأفكارهم في ما حصل للأمم المتقدمة، وتحتمل أيضا السير بالأقدام، وأنهم ربما يمرون بشيء من آثار المعذبين فيجولون بعد ذلك بعقولهم فيما حصل لهم العذاب ويتأملوا في شأنهم، ليس مجرد سير بالأقدام مع تفكر فيما يحصل أو ما حصل لهؤلاء. لكن قول قل سيروا في الأرض محتمل سير العقول ومحتمل سير الأقدام. قال رحمه الله: قال يحتمل هذا السير بالعقول والفكر، ويحتمل السير بالأقدام. قولوا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي آخر أمرهم، وكيف أورثهم الكفر والتكذيب الهلاك. فحذر كفار مكة عذاب الأمم الخالية السابقة، قوله عز وجل قل لمن، قل لمن ما في السماوات والأرض، هذا الذي في السماوات والأرض هو المن، الهبل وللعزة واللات، قل لمن ما في السماوات والأرض، سيقولون لا شك قل لله، وهم أيضا سيجيبون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، خلقهن سبحانه وما فيهن له جل وعلا. قل لمن ما في السماوات والأرض، فهو له خلقا وإيجادا من العدم سبحانه، فليس له شريك في السماوات وفي الأرض، يعني في خلقهن وإيجادهن ما له شريك، وهم يعترفون ويقرون بهذا كما تقدمت الآية. قال قوله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض، فإن أجابوك وإلا قل أنت لله، إن حصل جواب منهم وقد أجابوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في الآية التي ذكرناها ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فإن أجابوك بهذا وإلا أجبهم أنت، وهم يعترفون بهذا أنه ليس لهبل فيها شيء ولا للعزة ولا لله، وإنما هذا تفرد به ربنا الخلق سبحانه وتعالى. فهم بعضهم يؤمن بالربوبية، بل جلهم على هذا يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه رب وما عداه مربوب، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، هم يعتقدون هذا حتى في التلبية. قال رحمه الله فإن أجابوك إلا فقل أنت لله، أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في التأثير وآكد في الحجة. كتب، قوله كتب أي قضى على نفسه الرحمة، هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه، فهو كتب على نفسه الرحمة، فما صدر منكم معاصي وتبتم منه فإن الإسلام يجب ما قبله، فلا يقرص منكم أحد من رحمة الله، فهو قد كتب على نفسه الرحمة. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية من أرجى الآيات، كتب على نفسه الرحمة، فهذا استعطاف للمتولين إلى الإقبال عليه. قال قوله كتب أي قضى على نفسه الرحمة، هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه، وإخباره بأنه رحيم بالعباد لا يعجل بالعقوبة ويقبل الإنابة والتوبة. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. والحديث الصحيحين. وهذا أيضا كذلك حث ودفع للعباد على الإقبال عليه، إن رحمتي سبقت غلبت غضبي، وهذا كتاب قد كتبه الله سبحانه، وهذا قضاء قد قضاه الله، فهو عنده فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات. وقد استشكل بعضهم هذا فهو عنده فوق العرش، وقد علم أن العرش هو أعلى المخلوقات، فانظروا ما هو الجواب عن هذا. أنا قد مر معي بس الآن ما استحضر جواب أهل العلم في قوله فهو عنده فوق العرش، هل هذا يتنافى مع كون العرش أعلى المخلوقات وهو سقف الجنة وعليه الرحمن سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، والظاهر ما فيه تعارض، العرش على المخلوقات وهذا الكتاب فوق هذا العرش، موضوع فوق هذا العرش وهو أعلى المخلوقات العرش، وضع هذا الكتاب على هذا العرش الذي هو أعلى المخلوقات. قال رحمه الله، ومنهم من أجاب بأن هذا الكتاب غير مخلوق لأن الله كتبه بيده، لأن استحضرت بعض هذا أن الله كتبه بيده، والمقصود العرش أعلى المخلوقات وهذا الكتاب غير مخلوق لأن الله كتبه بيده سبحانه وتعالى فهو المكتوب، لكن هذا الظاهر يحتاج إلى نظر أكثر أن هذا الكتاب الذي ذكر، ولا أجابوا بهذا أن المقصود العرش فوق المخلوقات وهذا الكتاب كتبه الله بيده سبحانه وتعالى، لكن بقي المكتوب فيه نص الذي كتب فيه هذا الكتاب. من هذه الأشياء التي يكتب فيها مخلوقة، وأما الكتابة فليست مخلوقة، كتبه الله سبحانه وتعالى بيده. فإن شاء الله انظروا لنا ما هو جواب أهل العلم عن قوله فهو عنده فوق العرش، فهي من سائل المشكلة مع إجماع أهل العلم أن العرش سقف الجنة وهو أعلى المخلوقات. قال رحمه الله، وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إن رحمتي سبقت غضبي، وهو في البخاري. قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحمن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تتعاطف الوحوش على أولادها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وهذا يدل على سعة رحمته جل وعلا بعباده أنه خلق لهم 100 رحمة يتراحمون بها ويتعاطفون بها، والرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، لكن الذي ظهر المقصود الرحمة المخلوقة. وإن هي ثابتة صفة لله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها، أي كأنه زاد الحليب فيه لفقدها لولدها، فزاد حليبها وهي تسعى تريد الصبي، قد تحلب ثديها تسعى إذا وجدت صبيا في السبي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وارضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الحديث. أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، فالله أرحم بكم. لكن الله يغار على محارمه ويعذب بسبب محارمه. والله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهو يدخل أناسا النار ويرحمهم بإخراجهم ذرة واحدة من إيمان يخرجه. هذا يدل على رحمته، وأنه لا يريد بعباده التعذيب، ولكنهم عصوه وتمردوا عليه سبحانه وتعالى. والمرأة ربما تضرب ولدها، تضرب ولدها إذا عصى وتمرد وتهينه، إذا عصى وتمرد عليها. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وهو أرحم من هذه المرأة وأرحم من هذا الأبك، ومع ذلك إذا عصيت وتمردت عليه فأنت موعود بالعذاب الشديد. وإذا محصك وأدخلك الجنة من النار من رحمته سبحانه أنه لا يبقيك فيها إن كنت من أهل التوحيد، ولا يحب أن تبقى فيها إن كنت من أهل التوحيد، فهو يخرجك منها. هذه رحمة عظيمة. الناس ربما لو خالفت على شيء محتمل يقتلك ولا يريد بقائك، يقتلك تماما على شيء، على شجرة ربما يتقاتلوا، على أشياء تافهة ويسفك الدم، ولا رحمة في قلوبهم إلا من رحم الله. هذا إن شاء الله يكفي، الذي قد قرأنا يكفي، استفدنا خيرا كثيرا من هذه الآيات العظيمات. قال: فهو عنده فوق العرش. قيل معناه دون العرش، فوق بمعنى دون العرش. وهو كقوله تعالى: بعوضة فما فوقها، فما دونها. وهو عنده فوق العرش أي دون العرش. ونظير ذلك أن فوق تستعمل دونه، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أي فما دونها. والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش، ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره، لأن العرش خلق من خلق الله. ويحتمل أن يكون المراد، يقول هذا صاحب إيش من كتاب هذا؟ فتح الباري، حافظ بن حجر، يقول ما في يعني مانع أن يجرى على ظاهره، فالعرش هو مخلوق من مخلوقات، وهذا الكتاب فوقه ما فيه مانع. حافظ رحمه الله قال: والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش، ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره، لأن العرش خلق من خلق الله. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فهو عنده أي ذكره أو علمه، فلا تكون العندية مكانية، بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق، مرفوعا عن حيز إدراكهم. هذا تأويل أيضا لما ذكره تفسير له. عنده ليس المقصود عندية مكانية، عندية مكانية، وإنما هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق، ما يطلعون عليه أبدا، حتى الملائكة ما يطلعون على هذا الكتاب المحفوظ أو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه المقادير، وهو عنده فوق العرش، محتمل اللوح ومحتمل غيره، وأن هذا كتاب خاص كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. قال رحمه الله: إلى كمال كوني مخفيا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم. وحكى الكرماني أن بعضهم زعم أن اللفظ فوق زائدة، كقوله: فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي فإن كنا نساء اثنتين، وفوق هنا زائدة. وهذا قول في التأويل أيضا، أن فوق زائدة، زعم عبر عنه بلفظ الزعم التي يؤتى بها لتغطية القول، وإشارة إلى تغطية القول وبعد القول. وحكى الكرماني أن بعضهم زعم أن لفظ فوق زائدة، كقوله: فإن كنا نساء فوق اثنتين، والمراد اثنتان فصاعدا، ولم يتعقبه، وهو متعقب، لأن محل دعوى الزيادة ما إذا بقي الكلام مستقيما مع حذفها كما في الآية. وأما في الحديث فإنه يبقى مع الحذف، فهو عنده العرش، كلام ركيك لا يصلح، بخلاف الآية: فإن كنا نساء فوق اثنتين يصلح حذف فوق فيقال إن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أما هنا ما يصلح الحذف، ما يستقيم الحذف، يحصل ركة في الكلام وضعف في الكلام إذا حذف. يقال هذا الأصل، هذا الأصل في الزائد أنه إذا حذف يحصل قلق في اللفظ وضعف في اللفظ، وقد يكون زائد ومع ذلك لا يجوز حذفه، قد يكون زائدا مع ذلك لا يجوز حذفه، لأن بحذفه يحصل قلقا وركة في الكلام. جئت بلا زاد، جئت بلا زاد، فإن العرب تقول جئت بلا زاد، ولا يصلح حذف لا هنا، فلا يقال جئت بزاد لأنه يختل المعنى. فقد يكون الزائد زائد معنى ولفظا، وقد يكون الزائد زائد في اللفظ، وأما في المعنى فليس بزائد. فليس من شرط الزائد أنه يجوز حذفه، ليس من شرط الزائد أنه يجوز حذفه ويبقى الكلام مستقيما، هذا هو الصواب الذي قرره بعض النحاة، ويمثلون على ذلك بقولهم جئت بلا زاد، فإنه لا يجوز الحذف هنا لأن الكلام يحصل له قلق وركة يأتي بخلاف المعنى المقصود، وإنما هذا هو الأغلب. من شرط الزائد أنه يجوز حذفه مع بقاء المعنى، مع استقامة المعنى، هذا شرط أغلبي، أن يحذف الحرف وتبقى يبقى المعنى صحيحا. ما جاءنا من بشير فيحذف منه فيقال ما جاءنا بشير والمعنى مستقيم، هذا الأصل في الزائد وليس شرطا. قال رحمه الله: وأما في الحديث فإنه يبقى مع الحذف فهو عنده العرش، وذلك غير مستقيم، وليس من شرط الزائد حذفه، قد يكون زائدا لا يجوز حذفه. قوله كما سمعت في المثال إن رحمتي إلى آخره، هذا غير مقصود، في تأويل غير هذا، بس الآن بعيد عهد به غير هذا. الحاصل الحافظ كأنه يميل على أنه لا مانع، العرش مخلوق من المخلوقات، لا مانع أن يكون فوقه هذا الكتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، ولا محظور في هذا، ولا محظور في هذا، هذا العرش هو مخلوق، هو ما هو خالق حتى نستنكر مثل هذا الشيء، نستنكره، هو مخلوق من المخلوقات، يضع الله سبحانه وتعالى عليه ما شاء جل وعلا. هذا قول جميل، أن العرش مخلوق ووضع الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم فوق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.